وعنده حسنات يأتي وقد سفك دم هذا وظلم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فألقي في النار. عباد الله، الظلم مرتعه وخيم، أن تتعدى على إخوانك في حقوقهم، أن تنتهك أعراضهم، أن تأخذ أموالهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اقتطع بيمينه من مال أخيه بيمينه كانت له النار أو وجبت له النار. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من سواك، فإن الله عز وجل يقتص لعبده يوم القيامة. كان رجل قائما على ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال له كركرة، لما مات قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فإذا عباءة قد غلها من الغلول، خان الأمانة، أخذ عباءة بغير حق، فكيف بالذي أخذوا الأموال الطائلة من حقوق العباد بل من حقوق المسلمين عموما؟ كيف بالذي صار غنيا مترفا بصفقات محرمة أخذها من أموال الناس ومن حقوق المسلمين؟ أيها الناس، المظالم التي تعرض بين يدي الله جل في علاه: ولا يظلم ربك أحدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. شبر، انظر إلى الذين يأخذون الهكتارات، انظر إلى الذين يأخذون المساحات الشاسعات ظلما وعدوانا. هذا أخذ شبرا بغير حق طوقه من سبع أراضين، طوق في عنقه، فكيف بالذي قد بلغت الأراضي أميالا وهكتارات بغيا وظلما؟ أيها المسلمون، الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول الله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم من حديث خولة: إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. يتخوضون، يتصرفون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إياك أن تظن أن هذه الأموال التي تكتسبها ظلما وعدوانا على حقوق الآخرين أن الأمر هينا، لا، بل إن الأمر شديد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يفلت. ثم قرأ قول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يتركك تصرخ وتمرح يتركك علك ترجع تعود وأنت في نشوتي المال الحرام. وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. مظالم تأخذ أموال الناس بغير حق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لألفين يوم القيامة أقواما أخذوا المال بغير حق، هذا يحمل بعيرا على ظهره وذاك يحمل بقرة لها خوار وآخر يحمل شاة تيعر. لا أملك لكم شيئا، كلما أخذت من حقوق الآخرين تأتي حاملا له يوم القيامة على ظهرك، كم ستحمل؟ كم ستحمل درهما محرما سواكا أخذته بغير حق قضيبا من أراك فله النار تقتطعه بغير حق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنكم تختصمون لدي، إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون لدي، وإن بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن اقتطعت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. انظر إلى المحاكم اليوم، انظر إلى الشهود زورا وكذبا، انظر إلى المحامين الذين يدافعون بباطل من أجل دراهم معدودات، انظر إلى قضاة خانوا وباعوا القضايا من أجل الأموال ومن أجل الأطماع، انظر من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شاهد زور قاضي باع قضية الحق والعدل من أجل أطماع، ويلك إذا قدمت على الله وقد اقتطعت حقوق العباد، ويلك إن بعضهم ضعيف لا يقوى على حجته، بعضهم ضعيف لا يملك ناصرا، بعضهم ضعيف لا يمتلك أن يسترجع حقه، لكنه سيرجع يوم القيامة في يوم لا ينفع درهم ولا دينار، لا ينفع درهم ولا دينار. إنما الحسنات والسيئات، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من غيره فليتحلله اليوم، إنها حقوق العباد. لو أكثرت الصلاة، الصيام، الحج، العمرات، لو أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، لو كنت داعيا، لو كنت عالما، فإن حقوق العباد يجب أن تصل إليهم، ويجب أن تتحلل من المظالم، ويجب أن ترجع المظالم إلى أهلها. لا تظن أن التوبة والندم والاستغفار والعزم على الترك تنفع مع حقوق العباد، لا. نعم تندم، تتوب، تستغفر لحق الله، وحق العباد يجب أن ترجعه أو أن تتحلل من أصحابه، فإن كثيرا من المسلمين إذا ما تاب وأمر ندم واستغفر ورجع إلى المساجد إلى بيوت الله، وهذا أمر عظيم وطيب. لكن أين حقوق العباد؟ أين ذاك الذي سرقت ماله؟ وأين ذياك الذي تحايلت عليه بالغش والكذب؟ وأين الآخر الذي أعطاك رشوة بل رشاوى؟ وأين ذياك الذي أعنته على أخذ أموال الناس بالباطل؟ أين وأين وأين؟ كم من أناس بين عشية وضحاها في طرفة عين صار من الأثرياء الأغنياء. اسمع في حديث ابن اللتبية الذي كان يعمل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعله عاملا على الصدقة، فكان يأتي ويقول: هذا لكم وهذا قد أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، يخطب أصحابه: ما بال أقوام نجعلهم على الصدقة فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. ألا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى يهدي إليه. نعم، صارت اليوم المؤسسات، المصارف، الوظائف سلما لنيل المصالح الشخصية. تريد أن تحصل بطاقة، هات 100. تريد أن تحصل توقيعا من المدير، هات 1000. تريد أن تشغل ولدك في هذه المؤسسة، هات 5000. تريد مال حرام، مال حرام، لا يجوز لك أن تعمل في أي مؤسسة تتقاضى فيها أجرة لصالحك، حرام. اتق الله، اتق الله، واقنع بما قسم الله لك، واتق الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. علينا معاشر المسلمين أن نجانب الظلم أبدا، وأعظمه وأخطره الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أن تعبد غيره، أن ترجو غيره، أن تتوكل على غيره، أن تحب غيره، أن ترهب من غيره. اعبد الله وحده وكن طائعا متقيا. الظلم مع ولدك، مع زوجتك، مع جارك، مع رحمك، اتق الله. يا من تظلم اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اتق الله يا من تأكل إرث البنات، البنات الضعيفات، يمنعهن من الإرث ولا يعطيهن النصيب لضعفهن لحيائهن. ويلك إذا تعلقنا برقبتك يوم القيامة، يا رب أخذ مالنا، أخذ الإرث الذي تركه أبونا، يا رب إننا ضعفاء وقد كان قويا، يا رب ماذا ستفعل، ماذا ستقول؟ قال رب ارجعون، ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، قبل أن يقال كلا راجع، أرجع الحقوق، تحلل من المظالم، تحلل من الغيبة، تحلل من البهتان، تحلل من الكذب، تحلل من الكيد، تحلل قبل أن يدهمك الموت. فحينها لا ندم وحينها لا رجوع. فاللهم جنبنا الظلم والمظالم، اللهم جنبنا الظلم والمظالم، اللهم جنبنا الظلم والمظالم، وأعنا ربنا على آداء الحقوق كما تحب وترضى، إنك سميع الدعاء.